أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة وباب نجاة الأمة، يا أبا الأئمة يا سيد الشهداء، السلام عليك وعلى الدماء السائلات بين يديك. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. فمشت أم به العراق نجائب، مثل النعام به تخب وترسم متعطفات كالقسي موائلا، وإذا ارتمت فكأنما هي أسهم حفته خير عصابة مضرية، كالبدر حين تحف فيه الأنجم ركب حجازيون بين رحالهم، تسري المنايا أنجدوا أو أتهموا، يحدون في هزج التلاوة عيسهم، والكل في تسبيحه يترنم متقلدين صوارما هندية، من عزمهم طبعت فليس تكهم، إن أبرقت رعدت فرائص كل ذي بأس، وأمطر من جوانبها الدم، ويقومون عواليا خطية تتقاعد الأبطال حين تقوم، والصبر يعقوب الذي درعوا به من نسج داود أشد وأحكم، نزلوا بحومة كربلاء فتطلبت، نزلوا بحومة كربلاء فتطلبت منهم عوائدها النسور الحوم، صاح حسين يا رجال الحمية، إن كان هنا محار الغاضرية حط وضع النبه السنية، والسبب بيها يوافينا المحتم اي والله والسبب فيها يوافينا يا يا هيا يا لم حتى الخيام من امر صبوها وبنات حيدر بيها نزلوها وبمواضيهم الترهب حموها حموها يا علي الأكبر وجاسم وعباس المشيم والله علي الأكبر وجاسم وعباس يا هيا يا سلم شيم العقيل العقيل قعدت لكن زاد همها همها عليها وبني عدنان يمها مدري شلون لو رالو فجدت زلمها ونار القوم شبت بالمخيم والله ونار القوم شبت هيات بالمخيم وقال لها البطل عباس يا اختي لا تنخي ما دام انا موجود يا اختي ما تذل ولو تنقلب شماتها ويا العراقين لطحن جماجمهم وانا حامي الضعف تقلى عرفك بالحروب يا الأخوافي وقطع الزند هذا الذي منه مخافي اليوم بمعزة وبعدكم مدري شوافي ياهو يرد الخيل لو هجمت علي لكنما الأمر لله وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قوله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير آمنا بالله صدق الله العلي العظيم سلوك الإنسان يتأثر بفكره فكلما كان الفكر صحيحاً سليماً مهما كان يؤثر على سلوكه الكم المعرفي للإنسان له أثر ونوعية المعرفة البحث في المنهج الديني للمال وفيه عناصر الأول حدود ملكية الإنسان أو ملكية الإنسان وحدودها والعنصر الثاني غريزة حب المال وأساس السعادة والعنصر الثالث المنهج القرآني تجاه المال. أما العنصر الأول فهو مهم جداً لنا كمؤمنين ومسلمين متقيدين بالقرآن الكريم. كل إنسان عليه أن يتعرف على حدوده، كما أنه يهتم بحدود منزله، بحدود ما يختص به. أيضاً هذه الحدود التي رسمت من قبل الشارع المقدس عليه أن يلتفت لها. كل منا يملك قليلاً أو كثيراً، هذه الملكية ما هو معناها؟ هل هي ملكية صرفة ومطلقة لا يمكن فيها النقل والانتقال ولا يمكن أن تتبدل أصلاً ولا تتغير بحال، أو أن ملك الإنسان ملك اعتباري وله خصوصية التصرف فقط؟ فالمال الذي عنده هذا المال لم يملكه ملكا طلقا، بمعنى أن الشارع فقط خوله أن يتصرف فيما يحوزه، فيما يرثه، فيما يحصل عليه عن طريق الهبة، عن طريق الهدية، عن طريق الوصية، عن أي طريق مملك في الظاهر. هذه الملكية ليست ملكية حقيقية. الملكية الحقيقية هي قيام الشيء بمالكه. إيش معنى قيام الشيء؟ قيام الشيء يعني تحققه، وجوده، ثبوته، بحيث لو تخلى عنه مالكه هو ينفني تماماً. وهذا يشبه الآن بملكية الإنسان لأعضائه. الإنسان يقول تارة يقول يدي ولساني وعيني، وتارة يقول بيتي وسيارتي، وفرق بينهما. الثاني لما يقول سيارتي هذه الملكية اعتبارية، والدليل الواضح على اعتباريتها أن الإنسان يموت وتبقى للوارث. ولو كان يملكها ملكاً حقيقياً ما يمكن أن تبقى، كما أن الإنسان إذا مات لا تبقى يده تتحرك، لا تبقى رجله تتحرك، أعضاؤه تموت معه. وهذا يشبه بالملكية الحقيقية التي هي أعلى. فقط للتشبيه يا مؤمن، ملكية الله هي الملكية الحقيقية، لأن الوجود قائم بالله عز وجل. فلو تخلى الله عن أي مخلوق، عن أي موجود، ينفني هذا الموجود. لا أصلاً وجود الإنسان، يعني وجود المخلوقات، لها يسمى في العلم وجود التدلي، يعني ليس إلا التدلي، وبعض يعني وجود ضعيف مستمد من الغير، على تعبيرهم موجود في نفسه لنفسه بغيره، وموجود في نفسه لنفسه بنفسه، وموجود لنفسه في نفسه لغيره، بغيره لغيره العفو، وموجود لغيره بغيره في غيره. وهذا يحتاج إلى شرح ما أريد أقوله. فالله هو واجب الوجود، الموجود في نفسه ولنفسه وبنفسه. أما بقية المخلوقات موجودات في نفسها، هو وجود في الخارج ولنفسه، ولكن موجود أي شيء بغيره، الغير أوجده. ومو العرض اللي يسمى موجود في نفسه ولكن لغيره بغيره، والوجود الحرفي الذي هو موجود لغيره في غيره بغيره. خلونا، فالمالك الحقيقي هو الذي يقوم المملوك به بحيث يفنى لو تخلى المالك عنه. أما ملكيتنا نحن للأموال الأموال النقدية أو العينية، هذا ملك ماذا؟ اعتباري. ولذلك القرآن صريح في هذه هذا التعبيرات. الآية التي طرحتها: آمنوا بالله ورسوله. الآن الخطاب موجه للمؤمنين ويقول لهم القرآن ماذا؟ آمنوا. شلون يصير؟ هم مؤمنون متصفون بالإيمان، فكيف يأمرهم بالإيمان؟ آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. يريد أن يبين أن حقيقة الإيمان لها آثار تترتب عليها، وهذه الآثار المترتبة على حقيقة الإيمان هي مثلاً الصلاة والصوم والإنفاق. فالذي أنفق، فالذي ينفق قد حقق الإيمان، الإيمان حققه. أما لو واحد قال أنا مؤمن بس ما يصلي، هذا لم يحقق الإيمان المطلوب. فهنا آمنوا، يعني هذه الآثار التي للإيمان حققوها، هذا المراد. الشاهد من الآية مو هذا الأول فقط، أنا ذكرت للاستطرادا، وأنفقوا شلون؟ مما جعلكم مستخلفين فيه. مستخلف وكيل. الوكيل أنت لما توكل شخص يروح يبيع أرضك أو يبيع سيارتك، ملكت الأرض أو ملكت السيارة؟ مخول فقط. لا تقول أكو آية واضح أن الإنسان يملك والله يقترض منه. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له؟ قل له تعال، شلون القرض واضح؟ أنت تعطي شخص مال بعد فترة يرجعه عليك، لأنه أخذه على نحو القرض، ملكه قرضا، فالمال لك. إذن هذا القرآن يقول هذا المؤمن يقرض الله، ينفق معناته أعطى الله قرض، كأنما أثبت الملكية. لا، لا تروح بعيد، مو هذا. شلون أجل؟ الله هو المالك للإنسان والمالك لعمل الإنسان ولقول الإنسان. التفت، الله مالك، مو احنا قلنا تكلمنا عن ان الله مالك كل شيء، صحيح لو لا؟ الله هو مالك لكل شيء، مو فقط مالك للإنسان ولا يملك عمل الإنسان، ايضا عمل الإنسان مملوك لله عز وجل. فهذا الإنسان الذي ينفق الله وفقه لهذا العمل الطيب، فجعل الله هذا العمل كأنما قارض يريد أن يثيبه عليه. هذا العمل حسن اختاره الله وأراد الثواب له، وإلا الإنسان يستحق الثواب على الله أو يحصل على الثواب والجنة بفضل من الله. جاوبني يا مؤمن، بفضل من الله. الواحد لما يشتغل البنا والخياط وغيره والموظف لما يستلم الراتب ولا يستلم الأجرة، يستحق الأجرة ولا هذا صاحب العمل متفضل عليه؟ يستحق الأجرة. ولكن الإنسان مع ربه يستحق أو الله يتفضل عليه؟ ليش يتفضل عليه؟ لأن هو الذي خلقه وملكه وأقدره ومكنه من القيام بالفعل، فهو يملكه ويملك فعله. فإذا الله له الفضل، هذا معنى القرض. وذلك الآيات يقول فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم. في البداية كان يتضرع. آية أخرى تقول وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا، متضرع يا ربي متضرع، ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه. نسى. هذا الإنسان متغطرس، يكفر بالنعمة، فهو يطلب من الله والله خوله، خوله يعني قال له ما يخالف تصرف، أعطاه هذا المال، وبعدين الغرور يخلي شي يقول أنا فكرت، أنا خططت، أنا أصلا بذكائي بشطارتي ملكت هالأموال وصارت عندي عقارات وأملاك، بشطارتي درست واخذت الشهاده. هذا شنو هالكلمه؟ بل هي فتنه. قل انما هي فتنه ولكن اكثرهم لا يعلمون. اللي ينسب الخير الالهي لنفسه هذا وقع في فتنه. لا تقول انما اوتيته على علم، يعني انا اعلم، كل يعني خطا كبير. فاذا الانسان لا يملك هذه الاموال ملكا طلقا. قل الله مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. بيد الله. فإذا عرفنا حدودنا وملكيتنا، ما عندنا من أموال هي ملك لله ونحن مخولون فقط. أباح لنا الشارع، وذلك بإمكان الشارع أن يتدخل. لا تتفكر الذي يقول بولاية الفقيه وغير ذلك سواء في الأمور الحسبية أو غيره. لو واحد ما اضطر المجتمع الإسلامي، واحد عنده أموال كثير، يمكن يتدخل الفقيه يقول له خلاص عندك 10 بيوت ناخذ 5 ولا شغل بك، لأنه لا يملكها ملكا طلقا. الشارع ملك أو الشارع ممكن ينتزع منه الملك. إذا فهمنا هذا الشهادي هذه الفكرة نستطيع أن نتعامل مع المال. كيف نتعامل مع هذه الأمانة التي عندنا؟ أنتقل إلى النقطة الثانية بالصلاة على محمد وعلى محمد. طبعاً هناك سبب في تطويلي واقعاً لابد أن أقوله، وهو حسن إنصاتكم. أنا من أشوف الوجوه والإقبال هم يجيني أفكار أكثر في نفس الموضوع، لابد أن أقول حسن إنصاتكم وإقبالكم هو أيضاً سبب في إطالتي للنقطة. أذكر المجلس اللي قبلكم هالنقطة ما طولت فيها الكثير. المهم، غريزة حب المال وأساس السعادة. هل حب المال غريزي في الإنسان؟ الليلة الماضية ذكرت شيئاً، حب الغذاء هل هو غريزة في الإنسان؟ حب الأكل ذكرت أنها غريزة أو ليست بغريزة؟ اللي حافظ المطلب، لا مو غريزة. غريزة هو استكمال القوة، ولكن يتوسل إلى استكمال البدن وقوة البدن شنو؟ عن طريق الغذاء. فالغذاء وسيلة مو هو الأساس. الأساس ماذا؟ استكمال قوة البدن. هنا أيضا المال يحبه الإنسان، ولكن ليش يحبه؟ مو لأنه فطري فيه وغريزي، لأنه يحب البقاء، يحب ذاته ويحب البقاء لذاته، ويرى أن أقوى طريق يمكنه من البقاء البقاء الذي فيه ارتياح، فيه اطمئنان، فيه دعة، فيه راحة، فيه رفاهية هو المال. أنت تريد تسافر وما عندك فلوس تسافر، تريد تشتري سيارة وما عندك فلوس تشتري، وهلم جرى. فيحب الإنسان المال لأنه وسيلة لتحقيق مآربه، لذاته، شهواته، كل شيء يرتبط بالدنيا عن طريق المال، فهو يحبه. ولذلك القرآن ما نفى هذا، ذكره. الإنسان يحب المال لمبتغياته. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. بيّن بعض الآيات، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فالإنسان يحب هذا الشيء، ولكن الشارع له منهج يأتي في النقطة الثالثة. فإذا حب المال ليس غريزيا أسيذكر في الكتب أنه غريزي، غريزة حب المال، غريزة حب الأكل، ولكن البحث العلمي الدقيق أن هذه طرق ووسائل لمبتغيات أخرى. على كل حال هذا بحث علمي، الهدف أنه ماذا نصنع مع هذا الحب؟ هو موجود، موجود، لا يستطيع أحد أن يقول أنا لا أحب المال، موجود، ولكن كيف يتعامل مع هذا الحب؟ هل هذا المال إذا أحبه يحقق له السعادة؟ طبعاً المبدأ المادي يرى ذلك، لأن المبدأ المادي يرى أن الأوراق قليلة ويرى أن اللاعبين كثر، فإذاً إذا قلت الأوراق وكثر اللعبة واضح عليه شو اللي يصير؟ يصير تنافس، فكل واحد يريد أن يكسب أكثر من الأوراق ولو كان على حساب الآخر. هذا المبدأ الرأسمالي والمبدأ المادي، فهو يسعى لتحقيق مآربه، ملك بيتاً يريد أكثر، ملك سيارة من نوع كذا يريد أكثر، وهكذا. ليش؟ لأنه إنسان مادي، فيرى سعادته بقدر ما يملك، يرى راحته بكل الرفاهيات الموفرة في هذه الدنيا. الإسلام لا يرى السعادة في هذا، السعادة في العمل الصالح، هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وذم الذين يهتمون بالأموال، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا يحسب أن ماله أخلد. لا، ما راح يفيدك ولا ينصرك ولا يعزك، كلا لينبذن في الحطمة، وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله. فذم هذا عد المال لطيف، هالعبارة العفو الآية جدا جميلة. تلاحظ واحد إذا استلم أموال كثيرة يستأنس يعدها مرة مرتين، صحيح ولا؟ واللي عنده رصيد قليل في البنك أصلاً كل ما راد يدخل على حسابه يقول أنا أدري اللي فيه، بس لو كان عنده رصيد قوي شوف كل ما بين فترة يدخل يشوف نفس النظر للأرقام، لأن نعيش المادة ينظر للأرقام ويبتهج يرتاح. إذا صار عنده فلوس في جيبه كثير شو كل مساعة يحط إيده على جيبه هالشكل يهزهم ويطلع، بعد إذا ما موجود أحد يقدر يعدد. هذا العد فيه شهوة دنيوية، القرآن يريد أن يخلصنا من هذا الحب، يقول هذا مو هذا سعادته، ما أغنى عنه ماله وما كسب. وآية أخرى، والذين يكنزون الذهب والفضة ثم لا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ولا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، فرحان لأن عنده فلوس، فرحان لأن عنده سيارة فخمة، بعد يا ريت يفرح ويحمد الله، ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعل. فالقرآن يقول لنا السعادة مو في المال، السعادة في العمل الصالح، في الخير، تستطيع أن تكسب الخير، تستطيع أن تكسب الفضل من الله عز وجل والأجر والثواب عن طريق هذا المال. ولذلك القرآن الكريم وضع منهجاً لهذا الإنسان المؤمن كيف يتخلص من حب المال وينتقل إلى حب الآخرة ويحصل على الآخرة عن طريق المال. أنتقل إلى النقطة الثالثة بالصلاة على محمد وآل محمد. العنصر الثالث المنهج القرآني تجاه المال. ما هو هذا المنهج؟ في أصل أصيل وحقيقة قرآنية تبتني عليها كثير من الأحكام. ما هي؟ ترتبط بالنقد بالعنصر الأول، تلك عرفنا حدود ملكيتنا. هنا هذا الأصل القرآني يقول أن المال للجميع وليس للفرد، فلو تزاحمت مصلحة الفرد مع مصلحة المجتمع تقدم مصلحة المجتمع. هذا أصل يغفل عنه كثير من الناس. المال الذي خلقه الله، الخيرات والفضل الذي أوجده الله للإنسان ليس للأفراد، إنما أوجده للجميع، فعلى الكل أن يحافظ عليه. فإذا أراد الفرد أن يخل بمصلحة المجتمع بحيث يعيش المجتمع في تفاوت، يعيش الطبقية، يتدخل الحاكم الإسلامي في إيجاد المعادلة. لماذا الإسلام جعل هذا الأصل؟ لأنه يريد أن يعيش المجتمع في مودة ومحبة، ومودة لا أضغان ولا أحقاد ولا نظرات سيئة بين أفراد المجتمع. يريد في التعامل بالمال أن يصعد هذا الفقير بحيث يعيش عيشة كريمة، وهذا الغني أيضاً لا يسرف ولا يبذر بحيث يعيش حالة الترف، فيعيش الكل في حياة متقاربة متشابهة. لو عمل الناس بالقرآن، هنا لازلت واقعاً كلما قرأت خطبة الزهراء عليه السلام أتألم كثير، أن زحزحوها عن رواسر الرسالة، هذا الظلم الاجتماعي لعدم العمل حسب الموازين الشرعية. الشارع وضع نظاماً في الإنفاق، الإنفاق الواجب، الكفارات، إنفاق الواجب خمس، زكاة، مستحب أيضاً صدقات كثيرة، الكفارات كما ذكرت، الإرث، الوصية، الهبة، موارد كثيرة بإمكان الإنسان أن يخرج من أمواله. هذا الذي يملك أكثر مما يحتاج عنده موارد عديدة من خلالها يعطى الفقير. لأن الإنسان يقول، بعض الناس دائما يقول أنا إيش علي، أنا تعبت وهو قاعد، لعله هناك مريض، هناك من لم يوفق، كل شخص له أسبابه وله ظروفه. المهم لا بد وأن يعيش عيشة كريمة. فحث الإنسان، حث المؤمن على البذل، يقول له اكسب الآخرة. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، يريد رضا الله وتثبيتاً من أنفسهم، يريد يثبت على الإيمان وعلى الدين، ويحس بالمجتمع، يحس بأبناء جنسه، بأهله، بعشيرته، يريد أن يثبت على الإيمان. كمثل جنة بربوة أصابها وابل فأتت أكلها ضعفين، وآيات كثيرة. أما إذا الإنسان لم يلتفت إلى هذا الشيء، يعيش المجتمع في وضعية كما ذكر أمير المؤمنين عليه السلام في كلام الله، أصبحتم في زمن لا يزداد الخير فيه إلا إدبارا والشر إلا إقبالا، اضرب والشيطان في هلاك الناس إلا طمعا، اضرب بطرفك حيث شئت فهل تجد إلا فقيرا يكابد فقرا، أو غنيا بدل نعمة الله كفرا، أو بخيلا اتخذ البخل بحق الله وفرا، أو متمردا كأن في أذنيه عن سمع المواعظ وقرا. إنما أنتم إخوان على دين الله، ما فرق بينكم إلا خبث السرائر وسوء الضمائر، فلا تناصحون ولا توادون ولا تبادلون ولا تآزرون. فعلى المجتمع أن يلتفت إلى المنهج القرآني ليحيي مجتمعه الذي يعيش فيه. وهناك برامج عديدة، طرق، على الإنسان أن يلتفت يرى ما هو زائد. النساء والرجال، كثير من النساء موظفات ونفقتها على زوجها، ولكن لا تحسن التصرف بهذه الأموال الزائدة. وكذلك من يريد أن يستثمر لا يستثمر لنفسه، يتقاعد يحصل على بعض الأموال، يريد أن يستثمر، ما باقي من العمر إلا شيء، لماذا لا تأخذ من هذه الإيجارات التي عندك وتعطيها للفقراء لأهلك؟ من ضمن البرامج المقترحة كثير تقترح في المجتمعات، وسمعت من أحد المؤمنين لأنه كتب مقالاً وأجيب في مقاله أن البعض طبق ذلك. لو أن في كل مجتمع العائلة بحد ذاتها هي تتولى فقراءها، يعني ما تنتظر من اللجنة، قد في جمعيات في لجان يتابعون، ولكن الأقربون أولى بالمعروف. وهذا يحقق ركيزة مهمة، وهي ماذا؟ صلة الرحم. أما إذا لا اقتصرت على رحمي في الأعياد والمناسبات العامة أو في المسجد في الجامع بدون أي تحسس، فلا شك أن في كل عائلة بعض ميسور حاله وبعض عنده ضيق. ونحن أيضا أكو شيء لابد أن أقوله قبل أن أنتقل إلى المصيبة، لا تفكر أن الفقير أو اليتيم فقط يحتاج إلى قوت لا يموت. كثير ما أطرح هذا المثال لبعض المؤمنين، أقول لو جاءك في المسجد، طرحت هذا الشيء، لو جاءنا شخص ليلة العيد فقير، فقير هو معروف، وقال أريد عندي أكل الباكر وعندي ملابس للعيد، بس أريد ماذا؟ أريد عطر أشتري لي. من منا مستعد يعطي 50 ريال يشتري العطر؟ مع أن إحنا الآن إذا جئنا نحسب مؤونتنا، مؤونة السنة في أموالنا، حتى لا نطلع الخمس من الأموال التي صرفت في المؤونة، إذا رحنا محل العطورات ما نشتري أفضل العطورات؟ ليه؟ يعني هذا ما يستحق. هذا مثل بسيط، لابد أن يعيش عيشة كريمة، بس ما عندنا هذا الفكر. لا، وبعضهم إذا جاب للجنة أو للجمعية يجيب جايب حتى أقول قليل أو كثير ما يخالف، شوفوا أبي ما تعطونها إلا واحد كلش، يعني إلا بيموت نحط له نغرة فيه. يعبر تعبير يقول أبي تعطونها ناس مستحقينها 100%. ما تعال، وينك أنت؟ أنت ليش ما تراح تلاحظ روحك؟ لماذا لا تنظر إلى نفسك؟ لماذا لا تنظر إلى مصروفاتك؟ الفقير قد يحتاج إلى إيجار، يحتاج إلى أشياء، يحس بالكرامة، لا ينظر إلى غيره وينظر بالنقص. إذا اشترينا ثلاجة نذهب، إذا واحد عنده فلوس أكبر الثلاجات وأضخم والماركات وا وا وا، وإذا لو يجي له فقير يروح يدور له مستعملة أو أقل الأسعار، مو صحيح؟ من منا فكر أن يأخذ عائلة فقيرة يذهب بهم إلى المدينة في الطائرة؟ يقول خلّه يروح في الباص. هذا نوع من الرقي في التعامل مع الفقير. يقول أبو الطفيل كان أمير المؤمنين عليه السلام يسقي الأيتام العسل المصفى، ووددت أني يتيم. يقول على وين أنا يتيم؟ يا ريت أن أنا يتيم. الظاهر ما عنده فلوس أبو الطفيل، مو فقير بس عسل مصفى ما يحصل له. يقول هذا الأيتام من يدي أمير المؤمنين الكريمة يسقي الأيتام، مع أنه ماذا؟ ألا وإن لكل مأموم إماماً يقتدي به ويستضيء بنوره، ألا وإن إمامكم اكتفى من دنياه بطمريه ومن قرصه ومن طعمه بقرصه، ألا أنكم لا تقدرون على ذلك، ولكن أعينون بورع واجتهاد وعفة وسداد. يقول: ولو شئت لاهتديت الطريق إلى مصفى هذا العسل ولباب هذا القمح ونسيج هذا، ولكن هيهات أن يغلبني جشع أو يقودني طمع إلى تخير الأطعمة، ولعل بالحجاز أو باليمامة من لا عهد له بالشباب ولا طمع له في القرص، أبيت مبطانا وحولي بطون غرثة وأكباد حرة، أقنع منهم أن يقال لأمير المؤمنين ولا أشاركهم في مكاره الدهر وجشوبة العيش. علينا أن نلتفت لهذه الطبقة بجدية، بالتعاون مع اللجان، بالتعاون مع المؤمنين، بحيث يعيش الفقير عيشة كريمة. يعني ما يحتاج أفسر أكثر. وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، لابد هذا السائل أو هذا المحروم لابد وأن يكتفي حتى لا يكون محروماً. نقرأ القرآن، ما في أطول من المنهج الإنفاقي في القرآن الكريم وطرح الثواب عليه بشكل كبير، كل ذلك حتى يعيش المجتمع على أصله، تتوزع الأموال للكل في مصلحة الكل وفي سعادة الكل وفي راحة الكل، لا يعيش شخص برفاهية وآخر يعيش محروماً متألماً. وهناك برامج أخرى لإغاثة هؤلاء في الأكل والتربية والتعليم، مو فقط الأكل والشرب. يا مؤمنون، دا فكرنا لابد وأن يتغير. هذا الفقير مو فقط يحتاج أكل وشرب ولا ثوب مرقع، يحتاج إلى تربية، يحتاج إلى تعليم، يحتاج إلى أشياء كثيرة، كما أننا نحس بهذه الأمور لأنفسنا. نتعامل بالحب والمودة حتى مع الذين لا نعرفهم، خصوص إذا في مجتمعنا. الإمام الحسين عليه السلام يعلمنا درسا، مع من؟ مع أعدائه. لما سار الإمام الحسين عليه السلام من مكة مر على مناطق كثيرة، من ضمن المناطق منطقة شراف، رجل اسمه شراف حفر بئراً. الإمام عليه السلام أخذ ماءً، أمر أصحابه أن يأخذوا ماءً كثيراً، ملأوا القرب. سار الإمام عليه السلام في وضح النهار، كبر أحد أصحابه: الله أكبر. فقيل له: لما كبرت؟ قال: إني أرى النخل. يقول: أشوف نخيل، يعني مناطق عامرة، لأن كانوا يمشون في صحراء. فأنكر من كان مع الحسين عليه السلام أن يكون في المنطقة نخل، يعرفون الجغرافيا المنطقة، ولكن قالوا: إنا نرى أسنة الرماح وآذان الخيل. فقال الإمام: نعم وأنا أرى ذلك، هل من ملجأ؟ قالوا: نعم، هذا ذو حسم، حسم جبل بضم الحرف الأول وفتح الثاني، حسم على يسارك. انصرف الإمام إليه، طنب خيامه، وإذا بعد فترة جاء الحر بألف فارس، كان يبحث عن الحسين عليه السلام. ما طلبوا الماء من الحسين، التفت، تعلم من الحسين. إحنا ما نأتي إلا ما نعطي إلا بعد الطلب، ما طلبوا الماء. الإمام بمجرد أن رآهم وعرف من شكلهم، عرف العطش، قال لأصحابه: اسقوا القوم ورشفوهم، ورشفوا خيولهم ترشيفا. شوف هذا الكرم النبوي، شلون احنا نصير حسينيين بهذا المعنى، بالإنفاق، بالعطاء. وبالفعل شربوا إلى أن جاء علي بن الطعان المحاربي، هذا اللئيم، ويعلم الحسين، ومع ذلك شوف الرفق والمحب. شوف القلب الصافي ما عنده في قلبه شيء، هذا الطهارة الداخل طهارة مهمة. لما ناوله القربة أول شيء جاء ما يعرف من التعب كيف يصنع، قال له الإمام أنخ الراوية، الراوية بلغة الحجاز الجمع. ثم أعطي القربة السقاء، أراد أن يشرب يتدفق الماء، القربة لها طريقة لابد وأن تعطف، فقال له الإمام أخنث السقاء باللغة العربية يعني أعطف السقاء، هو من التعب ما عرف كيف يصنع. ما فقام الإمام عليه السلام بيديه الكريمتين عطف السقاء وأخذ يشرب براحته. على الأقل نحن نصنع هذه الأمور لأهالينا لمجتمعنا. بعدها الإمام حمد الله وأثنى عليه وقال إنه معذرة إلى الله وإليكم إني لم آتيكم حتى أتتني كتبكم، فإن كنتم على ما أنتم عليه فأعطوني من العهود والمواثيق ما أطمئن به، وإن كان رأيكم على غير كتبكم فدعوني أنصرف عنكم. أذن مسروق بن وائل، التفت الإمام إلى الحر، أتصلي بأصحابك؟ قال له الحر بل نصلي بصلاتك يا ابن رسول الله. صلى الإمام، انتهى من الصلاة التفت إليهم حمد الله وأثنى عليه، قال إنكم إن تعرفوا الحق لأهلي يكون أرضى لله، يكون أرضى لله، وإنا أهل بيتي محمد صلى الله عليه وآله أولى بهذا الأمر من هؤلاء المدعين ما ليس لهم والسائرين في الناس بالجور والعدوان، فإن كنتم على رأيكم فإن كنتم لمقدمي كارهين انصرفت إلى المكان الذي جئتكم منه. فقال له الحر أراك تكثر ذكر كتب، فأشار الإمام إلى خرجين مملوئين، قال الحر لست واحدا منهم وإني أمرت إذا لقيتك أن أدخلك الكوفة. الإمام هذا معنى أسير، فقال له الموت أقرب لك من ذلك. فأمر أصحابه أن يركبوا، ركبوا وركبت النساء، أراد الإمام أن يتحرك، وقف الحر بجيشه أمام الحسين، جيش كامل يمنع الحركة، فالإمام قال للحر ثكلتك أمك يا حر، ماذا تريد منا؟ الحر بشخصيته ومكانته الاجتماعية ويسمع هالكلمة ثكلتك أمك يعني فقدتك أمك، يهدد هنا، وذكر الأم عند العرب شيء آخر. ولكن ماذا قال الحر؟ قال لو والله لو قالها لي غيرك وهو على مثل هذه الحالة التي أنت عليها ما تركت ذكر أمه بالثكل، ولكن ما لي إلى ذكر أمك من سبيل. هنا حب الزهراء، ما لي إلى ذكر أمك إلا بأفضل ما نقدر عليه. هكذا الذي يحب الزهراء ويعرف شأن الزهراء ومكانة الزهراء، بنت من؟ أم من؟ حليلة من؟ ويل لمن سن ظلمها وآذاها. ذكر الزهراء جميل، الله توسل بمصيبة ابنها وبها في هذا المكان يا مؤمن. عندها قال الحر للإمام، قال خذ طريقا نصفا بيننا لا يدخلك الكوفة ولا يرجعك المدينة. سار الإمام عليه السلام وكان الحر يسايره قريبا منه، فقال له إني أحذرك لئن قاتلت لتقتلن. فقال له الإمام وهل يعدو بكم الخطب أن تقتلوني؟ والله سأقول كما قال أخو الأوس عندما أراد نصرة رسول الله صلى الله عليه وآله ومنعه ابن عمه، قال له سأمضي وما بالموت عار على الفتى إذا ما نوى حقاً وجاهد مسلماً وواسى الرجال الصالحين بنفسه وفارق مثبوراً وخالف مجرماً. فإن عشت لم أندم وإن مت لم ألم، كفى بك ذلاً أن تعيش وترغم. سمع الحر هذا استحى وابتعد عن الإمام وأخذ يساير الإمام من بعد. سار الإمام عليه السلام وهوادج النساء هادئة مطمئنة، وكان في طريق إذ أقبل أربعة رجال من الكوفة وفي ودليلهم الطرماح، ولما نظروا إلى ضعينة الإمام أنشد الطرماح أبيات: يا ناقتي لا تذعري من زجري وامضي بنا قبل طلوع الفجر بخير ركبان وخير سافر آل الرسول السادة الغر. يا مالك النفع معا والضر، أيد حسينا سيدي بالنصر. أجركم الله. سار الإمام ولما قرب من قرى نينوى وإذا بفارس على نجيب له أقبل من ناحية الكوفة، وقف الإمام ينتظره ووقف الحر كذلك. أقبل الفارس توجه نحو الحر، ناوله كتابا فتحه الحر، وإذا فيه من ابن زياد: إذا لقيت الحسين فلا فجعجع به ولا تنزله إلا بالعرام على غير ماء وعلى غير حصن. أجركم الله. أقبل الحر نحو الحسين، أخذ يجعجع بضعينة الإمام، إذ طربت الحوادج وأرعبت النساء صحو نادي ومصيبة. أجركم الله. قال له الإمام: سر بنا قليلا. قال: إن الرجل عين علي. أجركم الله. بينما الإمام يسير إذ وقف جواده، بعثه لم ينبعث، زجره لم ينزجر، ثم سأل أصحابه: من ما اسم هذه الأرض؟ قالوا: الغاضريات. قال: هل لها اسم غير ذلك؟ قالوا: نينوى. قال: هل لها اسم غير ذلك؟ قالوا: العقر. قال: أعوذ بالله من العقر. قال: هل لها اسم غير ذلك؟ قالوا: كربلاء. جمعت عين الإمام الحسين وقال: كرب وبلاء، انزلوا ها هنا محط رحالنا، ها هنا تقتل رجالنا، ها هنا تحرق خيامنا، ها هنا تسلب نساؤنا، ها هنا تسحق أطفالنا بحوافر الخيل صحو نادي وحسينا ومصيبة. إن كان هذه كربلاء بالشروب بلايا، ونزلوا ترى حانت علامات المنايا، لازم بجنب النهر نقضي ضمايا. وتبقى أجسادنا بالغبرة السليبة. وهذه مصارع أخوتي وموضع خيامي، وبهالأرض تضرب وتتصرع أيتامي، وهنا يحزن أحر الشمر وأموت ضامي، وبهالأرض تدوس جسم الأعوجية. صح ونادي وحسينا وزينب وسمعت بهالحكي زينب وظلت تنوح، وقامت تخاطب كربلاء والدمع مسفوح. يا غاضرية الله الله بمهجة الروح، روح النبي والمرتضى أو الهاشمية. زينب لما سمعت هذا من الحسين أصبحت باكية نحيبة، كأني بالحسين يخاطبها. وصلنا كربلاء يا زينب وسلمي، وياه يصيح وصلنا كربلاء يا زينب وسلمي، وهذه الأرض يشرب ثراها من دمي، تشوفين أبويا حاضر وأمي، وجد المصطفى مشغول بأحزانه. خبرني النبي يا زينب وأدري، خبرني النبي يا زينب وأدري، تشوفين الشمر صاعد على صدري. خبرني النبي يا زينب وأدري، تشوفين الشمر صاعد على ماسك شيبتي ويهبر بنحري.